بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت تريق من موجة من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية باب صلاة الضحى ملانغو أمباو تايليزا نمنا لفكواك سؤال متقول صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى نا هي صلاة نما سؤال منجي ambayo watu huuliza kuhusu idadi ya rakaa zake, wakati gani alikuwa kiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineo. Katika maswali kama haya yatajibika katika riwaya atakazoziorodhesha chini ya mlango huu. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah: صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة. صلاة الضحى إن سيمياك كوب وكتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان ثوابها. يعني katika jumla ya sala za tatawu' na sala za sunna ambazo imekuja sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza watu kuiswali na kuwapendezea watu kuitekeleza sala hii, kadhalika na kubainisha thawabu kubwa anaoipata Muislamu kwa kuswali swala hii. Famina al-ahadith al-warida fi bayani ahamiyati hadhihi as-sala, miongoni mwa ahadith zilizokuja katika kubainisha umuhimu wa hii sala, ma jaa fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أبو هريرة رضي الله عنه وسلم أوصاني خليلي بثلاث أمن يوسي ميمك بنزي تشانغو مامو متاتو. أنغالية عبارة زم صحابة كتكم زمم زمتوم صلى الله عليه وسلم أن يونيش صدق المحبة وليكونا يوم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سيما أوصاني خليلي بثلاث كيبنزي تشانغو متوم محمد صلى الله عليه وسلم أمن يوسي ميمي مامبو متاتو لا أدعهن حتى أموت سيواجي ميمي مامبو هاي متاتو mpaka nifikiwe na mauti nitaendelea kuyatekeleza haya matatu. Kisha akayataja: saumi thalathati ayamin min kulli shahrin, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Na hizi siku tatu sio lazima iwe ayamul bidh, yani 13, 14, 15 da. Bali mtu akifunga siku tatu zozote katika mwezi, lakini ule mwezi usiondoke isipokuwa amefunga siku tatu, basi atakuwa ameutekeleza wasia huu. Akifunga katika 10 za mwanzo za mwezi siku moja, 10 za pili akafunga siku moja, 10 za mwisho akafunga siku moja, au akafunduliza, au akafunga ayyamul bidh siku tatu, aingia katika hii hadithi. Saumi thalathati ayami min kulli shahri wa salati dhuha, na amenihusia kuswali salati dhuha. Wa naumin ala witrin, bimaana kabla siyalala ni swali sala ya witri, kisha ndio nilale. Na hapa pia kuna faida ya kuwa mtu aweza kuswali sala ya witri kabla ya kulala, na akaamka usiku akaswali, lakini akiamka usiku ataswali bila ya kuiregelea witri, ni maana ataswali raka mbili mbili, hatoiswali witri mara ya pili. Kwa hakuna haja ya kuwa mtu akiamka aivunje witri kwa raka moja, maana atakuwa yoswali tena witri ile raka moja, ile itakuwa ni witri tena. Kwa hiyo akishaswali witri kabla ya kulala, haswa mtu ambaye achelea kuwa aweza kupitikiwa, ikiwa ataamka usiku, basi ataswali raka mbili mbili, hatoiswali tena witri, sababu hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Fi hadha dalilun ala anna salata adh-dhuha mimma awsa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hapa kuna dalili ya kuwa salatu dhuha ni miongoni mwa ibada ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahusia watu kutekeleza ibada kama hii. Wa ma jaa fi sahihi Muslim min hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كلا كيونغو كتك فيونغو أمبابن نعمة الله سبحانه وتعالى أمكوبا كتك مليواكو كلا أنبو قمبوكي وناسبوي نجوياكو أكتولي كلا كيونغو صدقة. Ni juu yako ukitolee kila kiungo sadaqa ili kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo aliyokupa. Fakullu tasbihatin sadaqa, kila tasbiha unaoileta ni sadaqa. Kwa si lazima sadaqa, katika akili ya watu wakitajwa sadaqa ni lazima iwe ni mali mtu ametoa, si lazima. Hakuna mtu ana udhuru kusema kwa mimi siwezi kutoa sadaqa. Tasbiha ni sadaqa, subhanallah tayarushat wa sadaqa. Wa kullu tahmidatin sadaqa, tahmida alhamdulillah, kusema alhamdulillah ni sadaqa. Wa kullu tahlilatin sadaqa, tahlil la ilaha illallah sadaqa. Wa kullu takbiratin sadaqa, na kila takbira unaoleta Allahu akbar ni sadaqa. وأمر بالمعروف صدقة، نكو أمرشان ميما نصدقة، نتو كامرشا جمول خير نصدقة. ونهي عن المنكر صدقة، نكو كتاز منكر بيا نصدقة. قال ويجزئ من ذلك، نيتشليز كتو كمانا يوتهاي ركعتان yarka'uhuma min ad-duha, rak'a mbili ambazo ataziswali za duha, rak'a mbili ambazo ataziswali za duha zatosheleza. Akiswali zile rak'a mbili atakuwa ametosheleza kutoa sadaqa ya viungo vyake vyote vya mwili wake, rak'a mbili za duha. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق صدقات بعددها. هذه ركعة مبيرة ضحى ذات الشليزة كون صدقة Kwa hivi viungo ambavyo atakikana Muislamu kila siku linapopambauka jua avitolee sadaka kwa idadi yake, akiswali zile rak'a mbili za dhuha imetosheleza. Wa maana alhadith, maana ya hii hadithi, anna tarkiba hadhi alidham wa salamataha min a'zami ni'amillahi ala 'abdihi, kule Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba huyu mwanadamu hivi viungo vimeshikana namna vilivyoshikana, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu katika umbo zuri sana, fi ahsani taqwim, hakuna mtu aweza kukosoa namna alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu kuanzia juu mpaka chini. Hajaribu kuleta utafiti wako useme jicho lilikuwa liwe kwenye kisogo mfano, nani anaweza kusema hivyo? Ama jicho lingelikuwa kwenye goti chini, ilikuwa waishi vipi wewe? Waona kwa chini chini tu. Kwa jiwe likija juu la kupiga kichwa. Yani alhasil, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu kila kiungo amekiumba vizuri kabisa. Sasa kule kuwa mtu mifupa yake imepangika vizuri kabisa na mifupa yake imesalimika, ameamka asubuhi alhamdulillah, Allah amempa afya na viungo vyake viko salama, hii ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake. Fayahtaju kullu azmin minha ila sadaqatin yatasaddaq ibn adam anhu, kuyahitajia kila kiungo katika viungo vya kiwiliwili chake kitolewe sadaka na huyu mwanadamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakuna dhalika shukran lihadhihi an-ni'ma, ili iwe ni shukrani kwa hii neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Wa fi hadhihi as-salati, kiangalia katika hii sala ya rak'a mbili za dhuha kwa mfano mtu akaswali, tataharraku al-a'dha'u kulluha khadi'atan mutadhallilatan lillahi tabaraka wa ta'ala, viungo vyote vya mwili hufanya haraka katika ile ibada ya sala vikiwa vinyenyekea na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakunu mujzi'an fi shukri ni'mati salamati hadhihi al-a'dha, na ndio maana ikawa hizo rak'a unazoziswali za dhuha zatosheleza rak'a mbili zile kuwa umeshukuru neema ya usalama wa viungo hivyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika fadhila za hii sala, wama jaa fi sahih Muslim an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال ningamia wale wadogo watoto wa ngamia, jua likiwa kali sana haswa katika jangwa kwa sababu nyayo zao zile hazijaweza kustahimili ule umoto wa mchanga wakati jua linapokuwa kali, wale ngamia wadogo hukaa chini sababu hawezi kusimama kwa miguu yake achomeka kwa jua, kwa hukaa chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema salatul awabin, sala ya awabin. Awabin ni wale wingi wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale wale ngamia wadogo wanapokaa. وهذا الوقت هو افضل اوقات ادائها, na huu wakati ndio wakati mbora kabisa wa kuitekeleza swala ya duha. وذلك عندما تشتد حرارة الشمس. نين وكالي ني وكاتي أمبابو هشتد للجوتو لجوة ولوموت وجوة وكاه مزيد. وتبدأ الفصال وهي صغار تحس بحرارتها. نوالي وتتوانغمية بالي هوانزا كحيسي ولوموت وللجوة. وإن كان وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح. فموجة نقوى وكاتي وصلاة الضحى هوانزا كوانزيا بالجوة لنبوشوموزا كيشا لكانيانيوكا katika urefu wa mkuki. Ay baada tului shamsi bi rub'i sa'atin taqriban, baada ya kuchomoza kwa jua kwa robo saa taqriban, bi maana jua likitoka subiri tena robo saa, baada ya robo saa pale ndio wakati wa dhuha waanza. Watamtaddu au wayamtaddu ila istiwa'i shamsi fi kabidi samaa, na wakati wa dhuha waendelea kuanzia hapo mpaka jua likiwa limestawi katikati ya mbingu. Yani baada ya hapo likitembea tena ndio waingia wakati wa nini? Zawali, ambao ni wakati wa salatu dhuhur. Ule wakati wa salatu dhuhur kabla haujaingia ndio mwisho wa salatu dhuha. Kwa hivyo pale jua linapokuwa katikati, linapofika katikati, na hiyo utajuaje? Kile kivuli utembea kisha kikafika mahali kikasimama. Kisimama kile kivuli, haimaanishi hakuna kivuli. Kivuli kipo pale chini. Kuna watu husema salatu, yani jua likiwa katikati sasa hakuna tena kivuli. Vipi hakuna kivuli? Kivuli kipo. Ukiweka shahis, kama kwa mfano ukiweka fimbo, utakuta kuwa yafika wakati kile kivuli sasa hakitembei. Kiko pale pale. Pale maana yake ile jua liko katikati. Sasa likianza kutembea na kile kivuli chaanza kufanya nini? Kusongea. Na pia salatu dhuhur sasa yaangaliwa baada ya kile kivuli kiliposimama pale mbele, sasa ndo chaangaliwa. Haiangaliwi kuanzia kile kilichosimama pale mpaka kwenye kivuli. Sio maneno ninachozungumza. Naeleza tena. Kwa mfano huu mkono ndio kitu kimesimama. Jua likifika hapa juu katikati, hapa chini wa kuna kivuli kifupi. Sasa wewe chora line mwisho wa kile kivuli. Jua likianza kutembea bila shaka na kile kivuli kitatembea na kuzidi, sio? Sasa kuanzia pale kwenye ziada ndio kuna kuanza kuhesabiwa. Sawa? Maana watu wengine wanasema salatu dhuhur tunaambiwa mpaka kivuli kiwe size hii. Kisha iwaangalia kuanzia mwanzo wa kivuli. Ah, ni kuanzia mwisho wa kivuli pale kuendelea mbele. Kwa ukifika kwa jua limesimama katikati, pale huo wakati wa salatu dhuha umeisha. Wakati wa salatu dhuha umeisha. Ay kabla zawal binahu 10 daqaiq. Kabla ya kuingia zawal, ambao ndio wakati wa dhuhur, kwa takriban dakika 10. Dakika 10 takriban. وهذا كله وقت لها. Na huu wakati wote kuanzia ule wa mwanzo mpaka hapo tulipotaja ni wakati ambapo mtu aweza kuswali swala ya dhuha. Fa waqtuha wasi'un. Kwa hivyo wakati wa salatu dhuha ni mkunjufu. Dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah jumlatan min al-ahadith fi fadli salati adh-dhuha. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, walimuita Sheikh al-Islam katika zama zao kwa nyuma, na hili kwa ni title wanayotumia wakati wao wale viongozi waliokuwa huko. Yani kabla ya hapo ilikuwa haitumiki, lakini ilikuwa kuna mtu akifika kiwango kikubwa katika ilmu huitwa Sheikh al-Islam. Na wako maulama wengine ambao wameitwa Sheikh al-Islam, lakini ikitajwa Sheikh al-Islam mutlaqan hivi hivi moja kwa moja ilekea kwa nani? Kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ingawa hili la waudhi sana makhurafi, khurafi hawapendi kabisa, bali kuna mmoja akaandika kitabu kabisa ukafiri wa anayeitakidi kuwa Ibn Taymiyyah ni Sheikhul Islam, kuwa ni mwana wa chuoni, pia yeye kafiri kama yeye, mpaka wamemkufurisha. Kisha la kushangaza, wao wasema Ahlu Sunna wakufurisha watu. Na ikiwa hamkufurishi, basi akikueleza kuhusu Sheikhul Islam ni kama amemkufurisha tu, huyu alikuwa kadha, huyu alikuwa kadha. Tuyawachia okay. Jamaa huwa wapandwa na hasira, na kitu chochote ambacho kitakachozungumzwa kuwakataza wao bid'a zao au shirki zao wanazozifanya katika makaburi, jambo la kwanza kabisa utamtuhumu Sheikhul Islam kuwa ndio alisema. Na wallahi, hebu mtu aende akasoma vitabu vya Sheikhul Islam atuonyeshe jambo moja amezungumza hakuna alim kabla yake amezungumza. Moja tu peke yake, si mawili. Kwa mfano, Sagaf al-Sufi hadha al-Quburi al-Urduni, yeye ameandika kitabu kuwa hizi tauhid vigawanyo vitatu. Wa kwanza kabisa aliyetaja ni Sheikhul Islam, ndio mtu wa kwanza kabisa aliyesema kuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu. Kisha akamshambulia sana, akaiita hii itikadi kuwa ni at-tathlith, ni utatu kama vile wa Manasara. Na mpaka leo makhurafi wapiga ngoma huku kwetu pia wasema hivyo, lakini ni kwa sababu hawataki kuzungumza ukweli. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala ana kitabu akiita Al-Qawlu Sadid fi Adillati Taqsim At-Tawhid, kama hiyo amemrudi huyu Sagaf. Na pale ndani akataja aqwal kuanzia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma huko nyuma, kisha akataja aima kina Abu Hanifa na wengineo, wote wataja wazi wazi vigawanyo tauhid ar-rububiyya al-uluhiyya, wataja wazi wazi al-asma wa sifat, hivi hivi wazi wazi, mpaka wengine wataja swa vigawanyo ni vitatu. Lakini mpaka leo, mpaka leo hicho kitabu kimeandikwa na Sheikh Abdul Razzaq kitambo sana. Yani hivi, kwa yule anayetaka haki hawezi kusema kuwa lakini jamaa hapa tumemsingizia, si tushaonyeshwa kuwa maulama hao wengine kabla yake wamesema hivyo. Sheikhul Islam si chochote isipokuwa yeye amechukua kwa wana wa vioni waliomtangulia kabla yake rahmatullahi alayhi. Kwa ni Sheikhul Islam wa in raghimat unuf al-kurafiyun, kama wanavyosema jamaa wengine sema makurafi. Naona ili lafa zaidi ama makurafi si makurafi. Allahumma musta'an. Sheikhul Islam ametaja ahadith za fadhila ya salatu dhuha, thumma qala wa hadhihi al-ahadith as-sahihatu wa amthaluha tubayyinu anna الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. أسمى نيزي أحاديث صحيح ننفنواك ذات بين شيك وكصالي وكات وضحى نجام بزوري لنالو بلكيزو شريع مهميزة لجام. كويفو هزي نبادي أحاديث مزتاجة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله katika kuonyesha fadhila ya ibada hii tukufu ya kusali salatu dhuha. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Mahmud ibn Ghailan qala hadathana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadathana Shu'ba an Yazid ar-Rishk qala sami'tu Mu'adhata qalat qultu li'Aisha أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. معاذة رضي الله عنها أليموريز عائشة كما قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ يي أليكوم تومز صلى الله عليه وسلم أكي سوالي سوالي الضحى؟ قالت نعم Aisha akasema ndio. أربع ركعات على كوكسوال ركعن ويزيد ما شاء الله عز وجل نوزديش وقت منجين كل عباد الله سبحانه وتعالى أتتاكا كسوال إمعنى قدر يفيد الله تموزيش. فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا. نهاب هي حديثي tubainikiwa kuwa mtume za sallam alikuwa akiswali dhuha rak'a 4 wa annahu yazidu min ar-rak'ati ma shaa Allahu ala hadha al-'adad, na kuwa mtume za sallam huzidisha katika rak'a kile ambacho Allah atakachojalia juu ya hii idadi, yani zaidi ya rak'a 4 wakati mwingine usali. Wa li hadha إذا تيسر للمسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو يصلي ست ركعات أو ثمانية ركعات فلا حرج عليه. إكيو مسلم أتبت بيس وكصالي ركع بيدي أو ن أو ستة أو ناني هين تتزول دوت أويزا كفانيا وإداد هيزو أو زيدي. فكل ذلك جاءت به السنة. إداد زوتي زي مكوجة كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. قيل إن أكثرها ثمان ركعات. يجيني وسيمك وزيدي نركعناني. وقيل أكثرها ثنتا عشرة ركعة. نو يجيني وكسيمة زيدي نركعكم من أنبيلي. Na hii 12 kwa kujengia nini? Alikuwa mtume za sallam ikiwa hakuweza kuswali qiyamul layl, alikuwa kilipa mchana katika wakati wa dhuha kwa idadi ya zile raka, lakini azifanya nini? Shafa. Shafa ni kuwa alikuwa kiswali 11 usiku. Kwa hivyo ikiwa atakuwa amechoka mtume sallam, huziswali mchana 12. Kwa wakajengia hiyo. Wa qila laysa li aktharha haddun. Na wengine katika wanawavioni wakasema kuwa hazina idadi ya wingi wake. Bal lil insani an yatanaffala ma tayassara lahu fi hadha alwaqt. Bal ni juu ya mtu aswali sunna kwa kadri ya vile Allah atamfanyia wepesi. Maadamu yuko katika wakati wa nini? Wa dhuha. Aweza kuswali kwa kile ambacho Allah atamkadiria. Na hii kauli wamejengea hadithi hii wa yazidu ما شاء الله عز وجل. سبوي كتاجي إدادي أسمى كوا إدادي يوتي أمبو الله تمجعلي أنكم فنيوي بيسي بس ناسوالي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. حديث أنس أتج ركعة ستة فيه أنها ست ركعات. وهو لا يتعارض مع ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة لأنها قالت ويزيد ما شاء الله عز وجل. نهي هاي بنغاني na hadithi ya Aisha radhiallahu anha, sababu Aisha radhiallahu anha sema mwisho wayazidu ma shaa Allahu azza wa jalla, bimaana wakati mwingine azidisha zaidi ya rak'a nne. Fahuwa yusalli arba'an wa yusalli sittan wa yazidu ma shaa Allah, waswali nne, aswali sita zaidi ya hapo, ma shaa Allah, kile ambacho Allah atajalia yuswali. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قولها فسبح ثماني ركعات أي صلى ثماني ركعات متوم سلم لصلى ركعة ناني، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده فسبح، فتسمى الصلاة صبحا وتسمى سجدة. إني كتك كويتا كيتو وباذي يسيم مزاك سأمدني صالة كنا تسبيح وكيتا صبحا، أما أنني صالة كنا سجود وكيتا سجدة. Kwevu ya wezekana na hii iko katika lugha ya Kiarabu ito subha. Wahadha aladadu dakhilun fi umumi kauli Aisha radhiallahu anha wa yazidu mashaa. Hii idadi yaingia katika hii kauli Aisha. Kwa huzidisha wakati mwingine kile Allah atakachomjalia. Qauluha ma raaituhu sallallahu alayhi wa sallam salla salatan qattu akhaffa minha ghayra annahu kana yutimmu ar-ruku'a was-sujud. Ay annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yukhaffifu fiha إلا أنه كان يركع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا. يعني كما متوم سلم لكوا هذه الصلاة أكي صلاة خفيف لكن أكي ركوع أركوم بك تلزان كتك ركوعيك كذلك كتك سجودياك معنى كنا طمأنينة. وهذا التخفيف هي تخفيف هابا خلاف صلاة صلى الله عليه وسلم بالليل فإنه كان يطيلها كما سبق بيانه. كنيوم من صلاة يوسيكو صلاة يوسيكو متوم سلم الكوكي صالي نيفو أما صلاة مشانا الكوكي فانيا تخفيف نهابا كوني كفانيا صالة خفيف كنا باذي واتو صالي صالة هراكا سانا هتميزي متو ركوع ياكي ولا سجود ياكي بمعنى arukuu hajafika vizuri ashasimama i'tidal, hajafika vizuri kwenye i'tidal ashashuka chini. Kuna mmoja tena mtu mzima nimuone inshallah ikumuona kiswali namna hii mfano natoa. Ambia bwana hii swala hii swali mbona haraka hakuna tumanina. Bwana usiingilie ibada zangu. Ah bwana tuingilie ibada lakini hii swala haina tumanina kabisa. Yani mbali na jamaa kama ngelikuwa yeye ni imamu sijua watu nyuma ngiswali kama ni wazee wangevundika viuno. Maana Allahu Allahu akbar Allahu akbar sab Allahu akbar Allahu, yani kama iwagusa tu yarudi gusa mpaka waweze kujiuliza huu zile tasbihat hata ile moja nusu yake sijui yasoma vipi. Swala kama hii ni swala ile ambayo Mtume sana alimwambia yule bwana irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi nenda kaswali wewe huja swali. Na ile swala ya yule sahaba ambaye amekusudiwa na Mtume sallam illa yake ilikuwa katika nini? Atuma nina, ilikuwa hana utulivu katika swala. Na ndio Mtume sallam kila alipokuwa kimuelekeza katika sehemu katika au rukun katika rukun za swala akimwambia nini? Hatta tatma inna thumma sujud hatta tatma inna sajid thumma hatta tatma inna, ataja tuma nina katika kila sehemu ya ya swala. Alafu una raka wenda wapi? Raka zenyewe mbili tu, dakika tano haichukui. Yalla yalla punguza zifanye dakika mbili pia utakuwa na tumanina kidogo. Mtu atakapiga raka mbili kwa nusu dakika haraka ashamaliza. Swala kama hii ambayo haina tumanina haisihi kifiqhi, haisihi. Na ikiwa haikusihi kifiki, basi ujue swala kama ile haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu alikuja kufundisha swala nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa swala yako haiambatani man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa watu wachungi katika ibada zao za swala, usiende mbio katika swala yako, tulia, tulizana katika swala yako uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa utaratibu maliza ibada yako uende zako. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا. إلا أن يجيء من مغيبه. قولها لا إلا أن يجيء من مغيبه أي إلا أن يكون جاء من سفر. عائشة أسمى هكو ومتوم صلى ما كسوان الضحى يسبقوا كي وتكا سفر. هذا الحديث يخالف ظاهره الأحاديث التي ثبتت صلاته تثبت صلاته صلى الله عليه الضحى. هي حديثي ظاهر ياكي خليف زري أحاديث أم بازو تثبتيش كو ومتوم صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. وقد قال أهل العلم نابك نفائدا زور سانا ميتاجا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كتكال نفغمان هي صالة أسيما. وقد قال أهل العلم الأحاديث التي جاءت في صلاة الضحى على ثلاثة أقسام. أحاديث زي زكوجة كتك كويليزة صلاة الضحى زيكو كتك في جوانيو في تاتو. القسم الأول الذي فيه الإثبات كنا زيلي أحاديث أمبوز ثبتيشة ومتوم سلم علي صالي تينا مطلقا كما علي صالي دايما لدوم كتك الجام. كقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. هي حديث تميسوما بنيوما عائشة رضي الله عنها أمي في بيتيشك ومتوم سلم لكوا كصالي الضحى. القسم الثاني الذي جاء مقيدا بمجيئه من السفر كما هي تليسوما ساس كوا زمكوجا كتك كسيما كوا متوم سلم لصالي الضحى لكني ألفكوا كتوك سفاري كقولها رضي الله عنها إلا أن يجيء من مغيبه أكيد يكتب كتك سفاري دولكوا كسؤال. القسم الثالث النفي مطلقا هي كجوانيو شتاتو هكوا أكسوالي كبساء كقولها رضي الله عنها نايبي يكتب عائشة في البخاري وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط هجواي متوم سلم كسالي صلاة الضحى قط هتا مرة موجة مبو. سكون باذي واتو وكشبات حديث كما هي كمفانو يا مش بس اندو يتكوى مشكلية بالي نيني سؤال أغاني نيمو جوا سنة نيني قط تناي رجل قط وجسوالي أجيونا مب يعني اندو بس ذلك مبلغه من العلم بس يابون دو شفيك كما والي ونوسيما متوم سلم ليني انفنغ ستة ها اما ديني كسو جمموسي بيا شيخ ابو هاشم مزغومزا سيده في الجمعه. كنا watu ukasirika swa yani sijui subhanallah watu kama hawa watokea wapi alafu kimwangalia yule mtu hana shughuli yeye na mambo ya ilmu na hii mpya pia mwaka huu tumepata kuwa hata pia ashura haifai kufunga. Kuna wengine wanatoa mpya leo hii mwaka huu juzi haifai. Kwa nini bwana? Somo ya Mayahudi bwana. Mayahudi walikuwa kifunga. Ha, watu watokea wapi hawa? Lakini ha, tuendelee. Sasa tueleze hivi vigawanyo vitatu. Kuna hadithi zaeleza mpaka fadhila yake. Zingine zasema haswali isipokuwa akiwa katika nini? Ametoka safari. Zingine zakanusha kabisa kuwa hakuswali katu hata mara moja hajawahi kuswali. Hapa nafat ru'yataha li salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam adh-dhuha. Aisha radhiyallahu anha akakanusha kuona kwake mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali dhuha. Walam tanfi thubut as-salah. Lakini hapa hakukanusha kuwa kuna salatu dhuha. Yeye amesema mimi sijamuona katu akiswali dhuha. Hakusema hakuna sala ya dhuha. Mwanzo elewana. Tufahamiana. Hakusema hakuna salatu dhuha. Yeye asema kuwa sijamuona mimi. Yaani bi maana hajamuona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa swala salatu dhuha. Kwa kila alichokanusha ni kule kuona akiswali. Li'annaha thabatat 'indaha hadhihi as-sala 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi-riwayati la bi-ru'ya. Sababu imethubutu kwa Aisha radhiyallahu anha hii swala kwa riwaya lakini si kwa kuona. Yaani hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذه الصلاة. نهين دليل يكون صلى الله عليه وسلم حكوا أكدوم كتكه صلاة. لهذا لم تره عائشة رضي الله عنها يصليها. كسبه عائشة رضي الله عنها حكمون صلى الله عليه وسلم أكي صالح صلاة. لكنه صلى الله عليه وسلم حث أبا هريرة رضي الله عنه على المداومة عليها. لكن متوم صلّم أم مهميزة صحابة أبو هريرة رضي الله عنها أدوم كتك يصال ننديو مانا تكيسوم حديثي وكمانزو أوصاني خليلي بثلاث كي بنزيشان ومنوسيا ممانغابي مات لا أدعوهن حتى أموت سواتي بوفيتو فيتات ولفونيوسيا مبكني في بمعنى أتدوم كتك فيدا لفوسي وني صلاة ضحى. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إيبي نبورة يه كدوم نبورة كما ألفاني أبو هريرة رضي الله عنه كما ألفكوجة كتك حديثياك أو بورة كواتش كدوم كما كمويق ناني متوم صلى الله عليه وسلم. هذا مما تنازعوا فيه لكتك جامبو أمبالو ومختلفيانا ونوفيوني نكما مسائل كما هاي سكيزة سسا علم يا شيخ الإسلام كيشا وكسكي يا شيخ الإسلام متفنيا داب هابا كنا سوالي زيتو جيه تفواتي حديث أبي هريرة أمبالو مدومو كتك سوالة ama tufuate mtume za sallama kuwa yeye alikuwa hadumu katika swala bali wakati mwingine swali wakati mwingine iwache. Wamekhtalifiana wanaovioni tarjihi vipi? Qala wal ashbahu an yuqal man kana mudawiman ala qiyam al-layl aghnahu an al-mudawamati ala salati ad-duha kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'alu. Sikia maneno yule anayedumu kuswali swala ya usiku daima yeye swali swala ya usiku yamtosheleza yeye kutokana na kudumu katika kuswali swalaatu dhuha kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waman kana yanamu an qiyamil layli fa salatu dhuha badal an qiyamil layl, na kwa yule ambaye hulala akapitikiwa na swala ya usiku basi swalaatu dhuha ni badala ya qiyamul layl kama alivyokuwa akifanya mtume sallama ikiwa atapitikiwa usiku huiswali ile swala ambayo alikuwa akiswali usiku shafaan wakati wa mchana. Maneno mazuri sana. Kwa hivyo wewe jiangalie utajua ni lipi ambalo ni bora kwako wewe. Ikiwa hudumu yani qiyamul layl yako pengine kwa wiki sawa mara 2 3 4 mara upitikiwa mara huko, basi dumu katika nini salatu dhuha. Na ikiwa ni kila siku alhamdulillah Allah amekujalia waamka qiyamul layl kila siku, bimaana ukipitikiwa ni kwa dharura ya uchovu pengine ama safari hivi umechoka, hapa utaiswali salatu dhuha badala nini badala qiyamul layl ile kupita utaiswali. Kwa hiyo utakuwa si mwenye kudumu. Na ikitokea kwa mfano mtu yuwataka kuswali qiyamul layl na adumu pia katika salatu dhuha, la bas atakuwa mfuata hadith يا أبي هريرة رضي الله عنه أرضى نسيسي هتذني كو أبو هريرة لكو كلا لوسيك أتي هسوالي بلا كسوالي قيام الليل هلالا بلا كسوالي قيام الليل هاي وزكاني أبو هريرة رضي الله عنه أرضى أم بيا مبكي حديث نينجي زنجيني كتك فضل قيام الليل ألكو كسماما كسماما جوسيك نهيفو إيفو كدومنا نين نكسوالي صلاة الضحى ولا بأس. والله تعالى أعلم. ثم لزينا حدثيه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. ثم سلم لك وكسوالي صلاة الضحى kila siku mpaka tukasema haiwachi, na wakati mwingine huiwacha mpaka tukasema haiswali tena. Asema Sheikh fihi bayanun أنه لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم المداومة على صلاة الضحى، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا ويتركها أخرى. كما يليز الشيخ الإسلام رحمه الله تكوى ما يليوك كما يتركه سلم حكوى كدوم كتك صلاة الضحى وكت منجين كي صالي وكت منجين أكي واجا. لكن كما يليز الشيخ الإسلام رحمه الله ما يليز مزوري كبيس فأنت تكوى خير. Nitarajia kumaliza mlango, lakini naona wakati umesonga sana. Tasimamia hapa insha Allah. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.